ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وكانت من القوم